مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية ويخرجه محمود شركس. فيما أنت مستغرق هكذا؟ أرد على مجموعة من الأسئلة. هل هو امتحان؟ أكثر. كيف؟ أقول لك إنها مجموعة أسئلة من صديق أوروبي أراسله، أسئلة تتصل بقضيتنا، يريدني أن أوضح له بعض نقاط أثارها في نقاش معه مجموعة من أصدقائه، وقد أمهلهم حتى يبعث إلي ويتلقى ردي حولها. هي مسؤولية إذن. وأي مسؤولية؟ تصوري ماذا يحدث لو أن كل شاب من شبابنا راسل 5 من شباب العالم من بلدان مختلفة، 5 فقط يصبحون أصدقاء له ويصبحون أيضا أصدقاء لقضايانا. وهل من السهل هكذا أن يصبح لقضايانا أصدقاء؟ لم أقل إنها أمر سهل، ولكن هي خطوة تستغرق وقتا وتتطلب جهدا ومثابرة، وقد لا تثمر رغم المعاناة والاستمرار في النقاش. ومع هذا فللأسف ينبغي أن يقيدنا، وللأسى ينبغي له أن يحد من حركتنا ومن مواظبتنا على اكتشاف الأصدقاء وتكوين المزيد منهم. وهل لك أنت بالفعل أصدقاء من هذا النوع؟ كما ترين، ها أنا ذا أقضي دقائق من وقتي لكي أدعم بها هذه الصداقة من خلال ورقة تحمل أسطرا من مداد استقيته من عصارة فكري. ولولا هذا لما كان للورقة قيمة. إن كل شيء محدود القيمة يتحول بالجهد الإنساني إلى شيء أكثر قيمة، إنها قيمة الجهد الإنساني الذي تترك آثارها عليه. حتى في مجال الصداقة؟ نعم، أليست الصداقة بناءً يكتمل بالجهد الإنساني؟ ولا يمكن له أن يستمر عاليا بغير جهد إنساني مستمر يستثمر إضافاته يوما بعد يوم؟ حقا، ما أجمل الصداقة، بناء إنساني يشاد بالجهد والتضحية. وما أجملها حقا إذا كانت الصداقة من أجل الوطن فعلا وفي سبيل قضية عادلة. تخيلي ماذا يمكن أن يفعله 5 من أصدقاء كل شاب عربي. نستطيع أن نصل إلى الرأي العالمي بطريقة مباشرة، من خلال صداقات عادية يتخللها الحديث عن هوايات عديدة، عن مشاكل شخصية أحيانا. نكون جيشا آخر يحارب في صفنا. إحدى الوسائل الممكنة التي في أيدينا، وليتنا نستغلها. وكيف ترى إمكان نشر هذه الهواية؟ بالدعوة إليها، بالاهتمام بنوادي القلم المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم، باهتمام صحفنا بنشر عناوين هواة المراسلة ونقلها عن صحف العالم. إن المراسلة بين الشباب سلاح من أسلحة معركتنا، سلاح يخدم قضيتنا أجل الخدمات لو وضع في أيدي من يحسن استخدامه. نسيت أن أذكر لك جانبا من الجوانب الطريفة في المراسلة. الفرصة ما زالت أمامك، تكلم. ما رأيك في الزواج بالمراسلة؟ سمعت عنه وأشك فيه. كثير من الزيجات تمت بين شباب تعارفوا بالمراسلة. هل تكفي الرسائل المتبادلة لكي يتعارف الشباب من خلالها تعارفا يسمح بالزواج؟ إنها مراسلات تدوم سنين في الغالب، وتبدأ بتبادل الصور والمعلومات والهوايات، ثم تبادل الآراء في مختلف المشاكل. ولا مانع أن تتطرق هذه الآراء إلى مشاكل الحب ومن ثم الزواج. ولا بد بعد ذلك أن ينتقل واحد من العروسين إلى الآخر. في الغالب ينتقل الشاب أو الفتى. ولا أصف لك حرارة اللقاء الأول معها وجها لوجه على الطبيعة بعد لقاء الصور ولقاء الورق. ربما أيضا قسوة اللقاء ومفاجأته من خلال صورة مختلفة تماما لما رسمه كل منهما للآخر. صورة لم تصل إلى مستوى الخيال الذي يسبح فيه كل منهما سنين طويلة أو حتى شهورا قليلة قبل أن يتم اللقاء. وقد يستمر اللقاء وقد ينتهي، ولكنه في النهاية صورة أو نتيجة من نتائج المراسلة. قيمة اقتصادية أخرى للمراسلة. وهل من قيمة اقتصادية لها؟ نعم، يستطيع الشاب أن يفيد منها اقتصاديا. يفيد اقتصاديا؟ نعم. كيف؟ بتبادل كل ما يمكن تبادله من الأشياء التي يمكن أن يحملها البريد. لا أفهم. مثلا طابع البريد. طابع البريد نفسه، ذلك الذي يمضي حاملا صلة بين صديقين لكل منهما بالآخر علاقة طيبة. ألا تدرين أنه يشكل في حد ذاته ثروة تختلف قيمتها ارتفاعا وانخفاضا باختلاف قيمة الطابع نفسه؟ حقا؟ إني أستطيع إذا كنت أتبادل الطوابع مع من أراسله أن أعطيه طوابع يكمل بها مجموعته، وأن أخذ منه ما يكمل مجموعتي، وهذا يرفع قيمة مجموعة كل منا. ثم في النهاية الطوابع ثقافة ودراسة نافعة. وغير طوابع البريد؟ غيرها كثير. أقول لك، خذي مثلا الكتاب. لو تبادلنا ما يصدر من كتب حديثة في البلد الذي يقيم فيه كل منا، فإن ذلك يشكل قيمة ثقافية معينة قد ترتفع إلى قيمة مادية أحيانا. كيف ذلك؟ لو فكرت في أن أفيد من هذا الكتاب، في أن أسبق بترجمته مثلا إلى لغتنا، أو فكرت في أن أكتب مقالا لإحدى صحفنا عارضا لهذا الكتاب الجديد، أو أن أقدمه لإذاعتنا في حديث إذاعي، إلى آخر أوجه الاستفادة من الكتاب. هذا رائع حقا. هناك أيضا تبادل الاسطوانات، أحدث أغنية مثلا، أحدث اسطوانة موسيقية، إلى آخره. فعلا قيمة ثقافية، ثم هي قيمة مادية لو خرجت بها إلى الإذاعة أو التلفزيون. حقا حقا، إنها فكرة طيبة. ولو تبادلنا حتى الهدايا. أنا أهدي صديقي في القلم شيئا من منتجات بلدي، وهو يهديني شيئا من منتجات بلده. أي كسب يحققه كلانا لبلده؟ إن الهدية عندي وعنده تصبح معرضا متنقلا لهذه المنتجات، يطلع عليها كل من يلقاني ليعرف أنها هدية صديق في بلد بعيد. من هذه الناحية فكل تبادل يدخل في إطار العرض الدائم لثقافة وفكر وإنتاج البلد الذي يمثله كل من المتراسلين. هو كذلك بالفعل. ثم إلى هذا كله، أو قبل ذلك كله، تفهم كل من الصديقين لقضايا البلد الآخر ومشاكله، تفهمه لروحه ونضاله، لتاريخه وحياته، ثم استعداد كل منهما لنقل وجهة نظر الآخر إلى المحيطين به، وذلك بالطبع كسب لا يعدله كسب. قلت لي إن هذه المراسلة بين الشباب تزيد من حصيلة كل منهما الثقافي، ونسيت التعليم بالمراسلة؟ من قال ذلك؟ لم أنس بالطبع، ولكنني فقط أود أن أضيف شيئا هاما. ما هو؟ إنها تزيد أيضا من الحصيلة اللغوية للمتراسلين. ففي أحيان كثيرة يتراسل الشباب بلغة غير لغة بلده، كشاب عربي مثلا يراسل شابا من ألمانيا. فعلا، ولغة التراسل بينهما هي الإنجليزية أو الفرنسية مثلا، الاثنان مجتهدان في التعبير عن آرائهما من خلال لغة أجنبية ثالثة. هذا بالطبع يرفع من قدرتهما على التخاطب والنقاش من خلال هذه اللغة. وماذا عن التعليم بالمراسلة؟ أما التعليم بالمراسلة فإنه ينتشر في العالم كله، ولكنه للأسف لا يجد رواجا كبيرا في عالمنا العربي. لماذا؟ إن الشباب في بلدان كثيرة يعمل ويدرس بالمراسلة، يتلقى بالمراسلة محاضراته من خلال معاهد تتخصص في التعليم بالمراسلة، ويستطيع أن يتلقى مقررات كاملة في تخصصات جديدة ترفع من مستوى كفاءته أو تمنحه خبرة جديدة. إنها لا شك مقصورة على نوع معين من الدراسات. أبدا، كل ما يخطر على بالك من الدراسات ابتداء من الذرة إلى طريقة صنع الآيس كريم. الآيس كريم. نعم. ومن يدرس طريقة الآيس كريم؟ هل تسخر مني؟ أبدا، أنا لا أسخر، إنه مقرر تقدمه معاهد التعليم بالمراسلة لربات البيوت، تماما كالتفصيل أو الطهي أو طريقة العناية بحديقة المنزل، إلى جانب هندسة اللاسلكي أو هندسة المعمار. هذا يعني أن الشاب يستطيع أن يجد طريقا جديدا من خلال التعليم بالمراسلة، أو يستكمل تعليمه بمزيد من الدراسة والتعليم بالمراسلة؟ نعم بالمراسلة، إنها ميزة الورق تسطره أصابع اليد وينقله طابع البريد عبر مسافات شاسعة ليحمل لنا صداقات أو علما، وكلاهما في النهاية كسب أدبي ومادي يضيف لنا جديدا إلى الإنسان. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية ويخرجه محمود شركس.